وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، دينار بعشرة دراهم، باثنى عشر درهم، بعشرين درهم، كيف شئتم كيف شئتم. هذا بالنسبة للتفاضل مع اختلاف الجنس. ويبقى الشرط المقرر وهو التقابض يدا بيد. ونشتري الذهب والفضة كيف شئنا، قال فسأله رجل فقال يدا بيد، لا بد من التقابض. إذا اختلفت الأجناس، ذهب بفضة، تمر بشعير، تمر بملح، لا بد أن تكون يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأجناس في رواية الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد بهذا الشرط. قال هكذا سمعت. ندخل في الرهن ولا ما ندخل ولا نشوف أسئلة كيف ودكم ولا نشوف الأسئلة؟ والله ما أدري، لأننا لحنا بقادرين نأخذ شيء. إذا أخذنا خمسة حديث الأسبوع القادم نعم، لأن الحديث مشكلة ترى، ما يجمعه باب واحد. اللي جات الرهن وغيره، اللي بعده على طول في الحوالة، نعم، بعده في التفليس، بعده في الشفعة، الوقف، نعم، أي فيها أبواب فيما بعد. الفرائض مفرد باب بالطبع لي معنى إيش؟ لا هو داخل في عاملات بعض الطلعات والصنايع، لأن الكتب حسب تقسيم أهل العلم تدور على الأركان الأربع، على الأرباع: العبادات والمعاملات والمناكحات التي يسميها الناس في الأحوال الشخصية، ثم الجنايات. هذه الأربعة المعروفة عند أهل: ربع العبادات، ربع المعاملات، وهكذا. فعلى هذا نقف على الرهن ونشوف كم سؤال. سم إيه لا، هو إذا باع عليه يخبره أنه بالخيار، إن شاء اشترى منه واشترى من غيره. أما إذا اتفق على أن يشتري منه صارت حيلة ظاهرة. إذا اتفق معه وتعاقد على أن يشتري من هذا ويبيع عليه هذا، صارت الحيلة ظاهرة. لكن إذا قبض قيمة المبيع، نعم، هو بالخيار إن اشترى منه ولا يشتري من غيره. هذا منتهي إذا قبل. يقول: إن موظف في شركة مؤمنة على موظفيها التأمين الطبي، أذهب إلى أحد المستوصفات الخاصة وبعد كتابة العلاج طلبت من الدكتور إضافة علاج معين فأفادني أن هذا غير مؤمن، إيش؟ ولكن سأكتب لك علاج آخر مؤمن وعند الصيدلي، استبدله بالعلاج الذي ترغبه، فهل يصح هذا؟ فنبني مسائل على مسائل، نسأل عن مسائل عن حكمها، نعم، والأصل المبني عليه، نعم، ممنوع. الأصل المبني عليه ممنوع. فإذا أردت أن تقيس على شيء وتنظر له، لا بد أن يكون الأصل المقيس عليه والمبني عليه مباح. فعلى سبيل المثال، لو قال شافعي أو حنبلي لمالكي: لا يجوز لك أن ترمي بحصاة سبق أن رمي بها. طيب الدليل على ذلك؟ قال قياسا على الماء المستعمل. نعم، لك أن تقول مثل هذا الكلام لشخص يوافقك في حكم الماء المستعمل، لكن إذا قال المالكي أنا أخالفك، إذا قال المالكي أنا أخالفك، الماء المستعمل لا إشكال فيه عندي، كيف تبني عليه حكم شرعي لمسألة تقيسها على أصل مختلف فيه؟ هنا الآن يسأل عن أصل التأمين، حكمه التأمين تدفع مبلغ معين على أن تستوفيه مع الجهالة، تدفع شهريا أو سنوي مبلغ 1000 مثلا، قد تستوفي 1000، قد لا تحتاج إلى شيء منه وقد تحتاج إلى أضعافه. ومعروف أن هذه المعاوضات لا بد فيها من العلم بالمبذول والمأخوذ، ويشترط أهل العلم في العقود العلم بالثمن والعلم بالمثمن، والجهالة سبب للمنع والتحريم بلا شك. يقول هذا اقتراح أن يكون الدرس القادم خاص بالأسئلة التي لم يجب عليها، إذا وافقوا الأخوان ما في مانع، إذا وافقوا أن يكون الدرس القادم للأسئلة لا مانع، لأن كثيرة، من قال نأخذ لنا 5 حديث مثل ما أخذنا اليوم ونجيب على ما تيسر من الأسئلة. نعم.